bijava. تعال عدني تاني والناس ما مريحاني الليلة وين يا مسك سكونو شعل الا حبيب غسان يا ناس قالوا ما قال ما بيحمل اذان يا ناس حبيبنا حبيب غسان يا ناس قالوا ما قال ما بيحمل اذان يا ناس عبودي معانا بالباقي ما همنا يا ناس وصيت يا فانا تحركت يا ناس قالوا ما جانا 21 تحركت يا ناس بدري قمت ومركت يا ناس قالوا ما جانا قامسك تحركت يا ناس بدري قمت ومركت يا ناس بر بر بر بر تحركت يا ناس عشان القاك عدة فتشتها عدة عدة يا ناس تلقانا يا ناس في المورد تلقانا يا ناس عصيت يا فاني